السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن نعيش في زمن هو زمن الشهوات والشبهات، وهذا الزمان أيها الأحبة الكرام يعني سنتكلم فيما نعاني فيه عن زمن الشبهات، لأن الفتنة يا جماعة نوعين، الفتن نوعين. النوع الأول نوع اللي هو الشهوات، فتن الشهوات، أما النوع الثاني فهو فتن الشبهات. الشهوات معروف يا جماعة علاجها البعد عن المعاصي والذنوب، وعلاجها النفس الأمارة بالسوء دي مجاهدتها. طيب، أما اللي هنتكلم عنه النهاردة الفتن الشبهات، علاج الشبهات. الشبهة فتنة، وخلي بالك أن الشبهة دي أصعب من فتنة الشهوة. لماذا؟ ليه؟ لأن فتنة الشهوة، الفتنة دي أنت ممكن تعالجها، ممكن تعالجها عن طريق المجاهدة زي ما أنا قلت، ممكن تعالجها عن طريق الندم، التوبة، الرجوع إلى الله. وصاحب فتنة الشهوة بيبقى عارف أنه يغضب الله سبحانه وتعالى، فمن السهل عليه أن يتوب. أما فتنة الشبهة اللي هنتكلم عنها اليوم، فتنة الشبهة دي أخطر من فتنة الشهوة بكثير، وصاحب فتنة الشبهة يمكن أن يتوب ولكن بصعوبة بالغة، بل من الممكن ألا يتوب أصلا. ليه؟ لأن الشبهة بتسيطر على العقل. خلي بالك الفرق ما بين فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، أن الشهوة تسيطر على الجسد، أما الشبهة تسيطر على العقل. وإذا سيطر الشيء على العقل فالتخلص منه صعب جدا. أنت لما بتقتنع بفكرة مش بسهولة تقدر تسيبها، حتى لو كانت فكرة خاطئة ما تقدرش تسيبه بسهولة، سبحان الله العظيم. كذلك فتنة الشبهة، أنت لو وقعت في شبهة خطيرة من الصعب أن أنت تسيب الشبهة دي. والشبهة تأتيك، يعني سبب الوقوع في فتنة الشبهات هو إيه يا جماعة؟ خلي بالك معايا، هو أنك يعني الجهل، الجهل في كل شيء، الجهل بالأمور الدينية، الجهل بالعلم الشرعي، والجهل بالأمور الدنيوية أصلا، فهذا يجعل الإنسان يقع في شبه خطيرة، سبحان الله العظيم. فعلاج الشبهة، علاج فتنة الشبهة، العلم، العلم، العلم، ولا علاج للشبهة غير العلم، سبحان الله العظيم، والقراءة والاطلاع والثقافة. وعلشان كده أول أمر نزل من ربنا سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر كان إيه؟ صوموا، صلوا، اعملوا حاجة. لا، أول أمر نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ. أول آية نزلت في القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. العلق علم الأجنة، ما كانش حد في الصحابة أو حتى على وجه الأرض يعرف علم الأجنة، الجنين والعلق والنطفة والكلام ده. وربنا يقول للنبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ، أنا مش فاهم. لا، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربنا اللي هيفهمك، بس اقرأ مرة واثنين وثلاثة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ها أدوات العلم هي القراءة والكتابة، القلم أدوات الكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم، سبحان الله العظيم. وبعدين هناك يقول لك إيه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. شفت إزاي؟ فبالتالي العلم، شفت أهمية العلم إزاي؟ اللي إحنا النهاردة سايبينه. ولذلك تلاقي الشياطين بتاعت الإنس وبتاعت الجن لا تنتشر إلا في بيئة الجهل، إلا وسط البلاد التي تعاني من الجهل، إلا وسط القرى اللي أهلها يعانون من الجهل، تنتشر فيهم شياطين الإنس والجن بالخرافات والخزعبلات والتفكير الباطل. ليه؟ لغياب العلم. لكن في وجود العلم شياطين الجن لا تستطيع أن تنتشر، وكذلك شياطين الإنس لا تستطيع أن تنتشر، لأن العلم يحمي صاحبه، سبحان الله العظيم. علشان كده العلم يحمي من الوقوع في فتنة الشبهة، زي فتنة الشهوة لما نقول لواحد غض بصرك عشان ما تقعش في فتنة النساء، نقول له غض سمعك عشان ما تسمعش الأغاني، نقول له ابعد عن مجالس الناس عشان ما تقعش في الغيبة والنميمة. كذلك الشبهة، علاج فتنة الشبهة العلم ثم العلم ثم العلم، سبحان الله العظيم. طيب تعال كده نشوف كيف يكون فتنة الشبهات، كيف يكون التخلص منها العلم، سبحان الله العظيم. تعال كده نشوف، يعني خلي بالك معايا، لأن العلم ده بيحمي صاحبه من حاجات كتيرة، أو من حاجات كتيرة زي الوقوع في النار، زي الوقوع في إن أنت مثلا لما تكون قاعد في مجلس تفتي بفتوى خاطئة، أو تنقل عن شيخ من المشايخ رأي غلط فيعمل به الناس فتهلك به أنت، سبحان الله العظيم. فالعلم يحمي من النار ومن كل شيء، سبحان الله العظيم. ودلوقتي سؤال، كيف السؤال هو كيف يحمي العلم صاحبه وينجيه؟ خد بالك بقى معايا عشان نجاوب على السؤال ده، هو محور كلامنا كله النهاردة، كيف يحمي العلم صاحبه وينجيه. خلي بالك العلم يحمي صاحبه في الدنيا والآخرة من الشبهات. تعال بقى نجاوب على السؤال ده بالتفصيل. حصل ان خرج أناس عن حكم علي بن أبي طالب اللي هم معروفين دلوقتي بالخوارج، سبحان الله العظيم. ما خلي بالك أصل في فرقتين، الشيعة والخوارج. الشيعة دولت اللي هم جم في صف سيدنا علي، بس طبعا فيهم الغلاة اللي هم دلوقتي أصبحوا يعني لا يمتون لأهل السنة والجماعة بصرة، وفيهم الخوارج الذين خرجوا عن حكم سيدنا علي بن أبي طالب. ليه الخوارج خرجوا عن حكم سيدنا علي بن أبي طالب؟ كفروه. يكفروا مين؟ يكفروا سيدنا علي بن أبي طالب. طب مين سيدنا علي بن أبي طالب ده؟ ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي جوزوا السيدة فاطمة بنته، ده النبي جوزوا السيدة فاطمة وأنجبوا منها الحسن والحسين، يعني سيدنا علي بن أبي طالب أبوهم، ومع ذلك يجوا شوية ناس من الخوارج يكفروا سيدنا علي. طب كفروا ليه؟ ده كفروه وتركوه بمئات الألوف. شوف عدد البشر قد إيه، مئات الألوف كفروا سيدنا علي بن أبي طالب وخرجوا عن حكمه. ليه؟ بسبب الشبهة، بسبب فتنة الشبهة. إزاي؟ قالوا لما سيدنا علي بن أبي طالب لقى الناس خرجت عنه وكفرته، كفرته مرة واحدة. شوف إزاي، ليه؟ للجهل، لوقوعهم في فتنة الشبهة. فأرسل إليهم من؟ عبد الله بن عباس. مين عبد الله بن عباس؟ حبر الأمة وترجمان القرآن وعالم من علماء المسلمين الكبار، سبحان الله العظيم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عالم كبير من علماء الأمة، سبحان الله العظيم. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان سنه 17 سنة، وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقعده مع كبار الصحابة وشيوخ الصحابة، سبحان الله العظيم، نظرا لعلمه الكبير. لما سيدنا عمر جمع الصحابة الكبار وجمعوا وقال لهم ايه رأيكم في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، قالوا إلا قاعد يقول والله ده ربنا بيأمر النبي إن يا رسول الله لما تفتح مكة سبح بحمد ربك واستغفره عشان تشكره على النعمة. فسيدنا عمر يسأل الصحابة كلهم يقولوا له رأي زي الرأي ده، سيدنا عبد الله بن عباس ساكت، أصغر الصحابة في المجلس، فقال لهم عشان انتوا بتسألوني، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لهم، بيقول للصحابة انتوا بتسألوني انت ليه بتجيب الحدث الصغير ده تقعدوا معانا؟ قال لهم تعالوا يا عبد الله ما تقول في هذه الصورة اذا جاء نصر الله والفتح؟ فرد عبد الله بن عباس وقال ارى ان الله قد نعى رسول الله واخبره اجله. يعني سيدنا عبد الله بن عباس فهم من الآية دي ان ربنا بيقول للنبي انك بعد ما تفتح مكة سبح بحمدك بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ليه؟ لان خلاص اقترب الاجل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس فهم الحكاية دي، الله اتاه الفهم، الفهم ده رزق يا جماعة، عشان كده ربك قال ففهمناها سليمان، سبحان الله العظيم. فتخلي بالك بقى من النقطة دي لأنها مهمة جدا. طيب عبد الله بن عباس لما سيدنا علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج، شوف بقى علمه قد إيه، وده من فقه الحاكم لما يلاقي ناس كده يكلمهم بالعلم مش بالقوة وبالسلطة وبالضرب وبسفك الدماء، لا، العلم، العلم سبحان الله العظيم. فبس طبعا سيدنا عبد الله بن عباس ما كانش من علماء السلطة سبحان الله العظيم، ما كانش على أيامهم في حاجة اسمها كده. طيب فذهب عبد الله بن عباس إلى الخوارج قال لهم ما تنقمون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ يعني أنتوا بتكفروا الراجل ليه وزعلانين منه ليه وخرجتوا عن حكمه ليه؟ قالوا له بسبب ثلاث حاجات. قال لهم إيه هم الثلاث حاجات دولت؟ خد بالك هم دلوقتي خرجوا عن سيدنا علي وكفروا، خرجوا عن الحاكم وكفروا الحاكم اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وجوز بنته كفروه، يعني معرضون لجهنم حتما. فقالوا له احنا بنكفر علي بن ابي طالب بسبب ثلاث حاجات. قال لهم ايه هم الثلاث حاجات دولت؟ قالوا له نمره واحد اول قضيه بنكفره بسببها او اول سبب ان سيدنا علي بن ابي طالب حكم الرجال بين المسلمين وما ينفعش حد يحكم بين المسلمين الا الله، بدليل قول الله تعالى ان الحكم الا لله. قال لهم طب والثانيه؟ انتوا بتقولوا احنا زعلانين منه وخرجنا عن حكمه بسبب ثلاث حاجات. الاولى ان هو حكم الرجال في شرع الله وربنا قال ان الحكم الا لله، اهم بيرد عليه بالقران اهو. طيب وبعدين؟ والثانيه قالوا له لان امير المؤمنين علي بن ابي طالب قاتل اقوام، حارب أقوام. يقصدوا مين الخوارج؟ يقصدوا ان سيدنا علي بن ابي طالب لما حارب عائشه وطلحه والزبير في الموقعة المعروفة موقعة الجمل، بس مش موقعة الجمل اللي حصلت من ثلاث سنين أو من سنتين، من ثلاث سنين، لا، موقعة الجمل الشهيرة التي كانت بين فرقتين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، خلاص. فهم بيقولوا إيه بقى الخوارج؟ بيقولوا لقد قاتل علي أقوام، خد بالك بقى من الشبهة اللي جاية دي، آه، فلم يأخذ أموالهم ولم يسب نساءهم، فإن كانوا كفار، خد بالك بقى، إذا كان القوم اللي قاتلهم سيدنا علي بن أبي طالب دول إذا كانوا كفار أحلت إليه أموالهم ويسب نساءهم، وإن لم يكونوا كفار فقد حرم أصلا عليه قتالهم. شبهة في منتهى الخطورة. بيقولوا له لو كان عائشة وطلحة والزبير دولت أصلا كفار وعلي بن أبي طالب قتلهم وانتصر عليهم كان المفروض ياخد أموالهم ويسبي نسائهم، ولو ما كانوش كفار أصلا حرام يقاتلهم. شبهة خطيرة جدا. طب والتالتة قالوا له، خد بالك بقى من اللي جاية دي عشان اللي جاية دي مهمة جدا. قالوا له إيه بقى؟ قالوا له ننقم على أمير المؤمنين اللي هو علي بن أبي طالب. شوف بقى بينقموا عليه في إيه؟ ينقموا عليه أنه تنازل عن صفة الإمارة، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. طب تنازل عن صفة الإمارة فين؟ في موقعة صفين لما في قضية التحكيم لما كانوا بيحكموا بين الصحابة، فقالوا له تنازل عن صفة الإمارة، ما تكتبش علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فتنازل عنها. فالخوارج بيقولوا طالما إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تنازل عن صفة الإمارة يبقى هو أصبح أمير للكافرين، بما أنه ليس أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. ثلاث شبهات خطيرة. بيقولوا له احنا خرجنا عن حكم علي بسبب ثلاث حاجات، حكم الرجال في شرع الله وده مخالف للقرآن عشان ربنا بيقول ان الحكم الا لله، والثانية لان علي بن ابي طالب قاتل اقوام ولم يسب نساءهم ويأخذ اموالهم، فان كانوا هؤلاء القوم كفار كان يجوز لعلي ان يأخذ نساءهم ويأخذ اموالهم، وان لم يكونوا كفار حرم اصلا عليه قتالهم، والثالثة لما قالوا تنازل عن صفة الامارة فان لم يكن اميرا للمؤمنين فهو امير للكافرين. سبحان الله العظيم. طب وبعدين اللي حصل ان سيدنا علي بن ابي طالب بعت لهم عبد الله بن عباس، فعبد الله بن عباس قال لهم ارايتم ان رددت عليكم من القران والسنه اترجعون؟ قالوا نعم. قال لهم طيب، فاللي حصل ايه بقى؟ قال لهم تعالوا نمسك اول شبهه، انا عايز اوري لك ان العلم بيحمي صاحبه وينجي صاحبه سبحان الله العظيم، وينقذ الناس من الضلاله الى الهدى ومن الظلمات الى النور سبحان الله العظيم. خد بالك بقى، قال لهم تعالوا نمسك اول شبهه وقعتوا فيها، وكانوا بمئات الالوف الخوارج دول. فايه اللي حصل؟ قال لهم تعالوا نمسك اول واحده. عبد الله بن عباس قال لهم انتوا بتقولوا ان علي بن ابي طالب عمل ايه؟ اول حاجه انتوا بتقولوا حكم الرجال في شرع الله وده مخالف للقرآن عشان ربنا بيقول ان الحكم الا لله. قالوا له ايوه. قال لهم طيب انا هسألكم سؤال، خد بالك من العلم، اتفرج على العلم ومتعة العلم. قالوا له نعم. قال لهم أتحكيم الرجال في أرنب يساوي ثمن ربع درهم أولى أم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ يعني بيقول لهم هو لو إحنا حكمنا الرجالة عشان يحكموا فأرنب ثمن ربع درهم أفضل ولا من الأولى أن احنا نحكم الرجال عشان يحقنوا دماء المسلمين؟ قالوا لا طبعا تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أولى. قال لهم طب إيه رب إيه رأيكم أن ربنا حكم الرجال في أرنب ثمنه يساوي ربع درهم وده موجود في القرآن؟ ده عبد الله بن عباس بيقول لهم كده. قالوا له موجود في القرآن؟ فين ده يا ابن عباس؟ احنا ما شفناش الكلام ده موجود في القرآن. فقال لهم تعالوا، قال تعالى في كتابه الكريم، خد بالك معاي، قال لهم ايه بقى؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. خد بالك، لا تقتلوا الصيد وأنتم ايه؟ وأنتم حرم. فمن قتله متعمدا فجزاء فمن قتله متعمدا منكم فجزاء مثل ما قتل، ها، مثل ما قتل، اسمع بقى الايه، يحكم به ذوى عدل منكم. طيب يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد، يعني لو ارنب قبلك وانت في الحرام لا تقتله، وانت في الاشهر الحرم وانت في المسجد الحرام وانت في الحرم لا تقتل الارنب هذا. طب انت لو قبلك هذا الارنب وقتلته، الارنب ده ثمنه ايه؟ يعني حاجه بسيطه جدا، سبحان الله العظيم. لو قتلته، اذا قتلت هذا الارنب سبحان الله ربنا يقول ايه؟ يحكم به ذوى عدل منكم فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوى عدل منكم. ينجيب الناس ونحكمهم عشان ايه؟ يدفع الجزاء اللي هو عمله ده. فقالوا له بص لبعضهم لبعض كده، فقال لهم لسه برضو في الشبهه الاولى، قال لهم اتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين اولى، خد بالك، اولى ام تحكيم الرجل ليصلح بين الرجل ومرأته؟ قالوا له لا طبعا تحكيم الرجال عشان يحقنوا دماء المسلمين أولى. قال لهم طيب في القرآن الكريم قال تعالى، قال لهم قال تعالى فابعثوا بحاكم من أهله وحاكم من أهلها، سبحان الله العظيم، فابعثوا بحكم من أهله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. أهو يعني ربنا حكم الرجالة في الصلح ما بين الرجل ومراته، يبقى ما نحكمش الرجالة في حقن دماء المسلمين؟ فبص بعضهم لبعض، قال لهم أخرجت من هذه الشبهة؟ قالوا اللهم نعم. قالوا له أيوة انت كده عديت من الشبهة دي، خلاص يبقى علي عنده حق لما حكم الرجال في شرع الله، لأن طبعا لما ربنا يحكم الرجالة في الصيد ولما يحكمهم في الصلح بين الرجل وامرأة، لا يبقى من باب أولى ان احنا نحكم الرجالة في حقن دماء المسلمين. خرج من الشبهة دي؟ أيوة خرج من الشبهة دي. طب التانية بقى، قال لهم أنتوا بتقولوا أن علي بن أبي طالب قاتل أقوام، اللي هو طلحة والزبير وإيه وعائشة، قاتل أقوام ولم يسب نساءهم ولم يأخذ أموالهم. خلاص خد بالك، أنتوا بتقولوا لو كان هؤلاء القوم كفار كان يجوز لعلي أنه يأخذ أموالهم ويسبي نساءهم، يعني يأسرهم، وإن لم يكونوا كفار حرم أصلا عليه قتالهم. تمام، شوف بقى الرد بقى بالعلم بقى، عبد الله بن عباس يقول لهم ايه؟ لو انتوا قلتوا عن القوم اللي قتلهم علي كفار، قال لهم انتوا ترضوا ان سيدنا علي بن ابي طالب، ها، ان سيدنا علي بن ابي طالب يسبي امه عائشه، امكم وامه عائشه، لان عائشه كانت في الفريق الذي كان يقاتله علي. طيب ينفع ان امير المؤمنين علي يسبي ياخذ ام عائشه في الاسر؟ وقد قال النبي وقد قال ربنا في كتابه الكريم، ربنا قال في الكتاب الكريم ايه؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وامهاته وزوجات النبي، يعني امهاتكم، زوجات النبي امهاتنا زي ما انتم عارفين. لو انتم يا خوارج قلتوا يجوز لعلي ان يسبي عائشه، يبقى انتم كفرتم، ولو قلتوا لا يجوز لعلي انه يسبي عائشه يبقى خلاص. ليه انتوا بتنقموا على علي بن ابي طالب؟ سبحان الله العظيم. يبقى في الحاله دي هل يصح ان علي بن ابي طالب كان يسبي امه عائشه؟ لو انتوا قلتوا يجوز يبقى انتوا كفرتم بالقران اللي انتوا بتؤمنون بيه، لان عائشه امه ازاي هيسبيها؟ طيب ولو قلتوا لا ما ينفعش، يبقى خلاص، يبقى علي ما ارتكبش ذنب ولا جريمه. اخرجت من هذه؟ فالتفت بعضهم الى بعض وقالوا اللهم نعم، ايوه خرجت من دي يا ابن عباس. قال لهم طب والثالثه؟ تعالوا انتوا بتقولوا علي بن ابي طالب تنازل عن صفة الإمارة فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال لهم طيب مين اللي أفضل، سيدنا علي ابن أبي طالب أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا له لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له، قال لهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلح الحديبية بينه وبين المشركين الكفار، قريش أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يتفاوض مع النبي، مين؟ صهيب بن عمرو. فبيكتبوا الوثيقة الصلح بتاع الحديبية، ومين اللي كان بيكتب الوثيقة؟ برضه سيدنا علي سبحان الله. فبيكتب، قال له النبي بيقول له اكتب يا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له هذا ما قاضى رسول الله. فقالوا ايه، صهيب بن عمرو ما عجبهوش الكلام، قال له لا، نحن ما عرفناك رسول الله، لو كنا عرفناك رسول الله لآمنا بك وما واجهناك، فاكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي، يا علي امحو رسول الله، يعني امسحها يا علي. فعلي قال لا يا رسول الله، والله لا أمحوك أبدا. سبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي أمحو رسول الله، فقال يا رسول الله والله لا أمحوك أبدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمحو رسول الله يا علي، فرفض سيدنا علي بن أبي طالب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي أشر علي، يعني شاور لي عليها يا علي، ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس بيقول للخوارج، يعني النبي تنازل عن صفة الرسالة، أنتم مش عايزين علي يتنازل عن صفة الإمارة عشان الصلح وحقن دماء المسلمين؟ فالتفت بعضهم إلى بعض فقال للخوارج أخرجت من هذه؟ فقالوا اللهم نعم. اسمع، في نهاية الجلسة قام عبد الله بن عباس ورجع معه 20,000 من الخوارج. ليه؟ لأن هم كانوا واقعين في فتنة شبهة، كانوا فاهمين غلط، التبس عليهم الأمر. العلم بركة العلم وبركة العلماء وبركة سيدنا عبد الله بن عباس أعادهم إلى رشدهم سبحان الله العظيم، صحح لهم المفاهيم. يبقى بالتالي خلي بالك، مع شفت العلم لك خرج ب20,000، العلم نجاهم من الهلكة ومن النار سبحان الله العظيم. يبقى العلم يحمي صاحبه ولا لا؟ سبحان الله العظيم. خلي بالك، انت ممكن يبقى عندك علم او ممكن تعرف معلومة وتستخدمها خطأ، ممكن يبقى عندك معلومة وتستخدمها خطأ. فعشان كده احنا بنقول يجب ان تتعلم العلم الصحيح، العلم الرباني، يجب ان تقرأ، يجب ان تتعلم العلوم الشرعية وخصوصا العلوم اللي تصح بها العبادات بتاعتك. فرض عين على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل مسلم ومسلمة ان يتعلم احكام الصلاة، أركانها وشروط صحتها ومبطلاتها. طيب الصلاة دي تنفع من غير طهارة ووضوء؟ ما تنفعش. يبقى واجب على كل مسلم ومسلمة أنهم يتعلموا أحكام الطهارة وأحكام الوضوء، والنساء تتعلم أحكام الحيض وأحكام النفاس. كل ده فرض على كل مسلم ومسلمة أنهم يتعلموه. الناس بتفتكر أن المشايخ والعلماء هم اللي لازم يتعلموا الحاجات دي، لا، الحاجات دي لازم يتعلمها كل مسلم وكل مسلمة. يتعلموا أحكام الطهارة، يتعلموا أحكام الصلاة، يتعلموا أحكام الصيام. اللي معاه أموال وبلغت عليه الزكاة أو بلغ النصاب يتعلم أحكام الزكاة ويتعلموا الحج سبحان الله العظيم. فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ليه؟ لأن أنت ممكن تغلط، ممكن تعمل حاجة خطأ، ممكن تضيع نفسك، ممكن تضيع اللي حواليك بسبب الشبهة أو الجهل، ممكن تدخل لموقع من المواقع الانترنت وتقول أنا هدخل وواجه النصارى أو هواجه الشيعة ورد عليهم، تسمع أو تقول حتى مش هرد عليهم، أنا هسمع بس الناس دي بتقول إيه. فأنت عشان ضعفك العلمي تسمع، تقع في شبهة فتفتن سبحان الله العظيم. فخلي بالك، العلم ينفع صاحبه. عشان كده أنا قلت لك، قال تعالى اقرأ، أول آية نزلت كانت المفروض أول آية تعلمنا العقيدة، تعلمنا الصلاة، تعلمنا أي حاجة، لكن ما ينفعش أقول كانت المفروض، لكن الله حكيم ولذلك أنزل هذه الآية. اقرأ، اتعلم، لازم تتعلم، لازم تقرأ، لازم تتعلم في دينك سبحان الله العظيم. شفت سيدنا عبد الله بن عباس لما وظف العلم ورد عليهم من القرآن والسنة، ما جابش حاجة من بره. خلي بالك هم فاهمين غلط، قال لك طالما تنزل عن الإمارة يبقى هو أمير للكافرين، طالما قتل الناس يبقى هو أصلا لو كانوا كفار كان حرام عليه إن هو كان لازم ياخد أموالهم وستاتهم، ولو ما كانش حرام حرم أصلا عليه قتلهم. شبه خطيرة جدا سبحان الله العظيم. وقال لك حكم الرجال، وربنا بيقول إن الحكم إلا لله. للأسف الشديد دلوقتي في ناس بياخدوا بيفهموا العلم غلط ويقتلوا باسم العلم وباسم الدين لأنهم فاهمين غلط سبحان الله العظيم. عشان كده بنقول يجب أن نسمع للعلماء الربانيين الذين يحكمون بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة. بقول الجملة دي كتير ليه؟ لأن بفهم سلف الأمة من أكتر ناس يفهموا القرآن والسنة اللي كانوا عايشين وقت نزول القرآن والسنة، لأن شافوا الآيات وهي بتنزل على النبي وسمعوها وسمعوا تفسيرها من النبي سبحان الله. فيجي واحد يقول لي أيوة بس احنا دلوقتي في عصر حديث وفي مستجدات ما كانتش على عهد النبي، المفروض بقى احنا بقى ايه نشغل دماغتنا كده ونشتغل. أقول لك آه بس يكون في إطار القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بالقياس. ليه؟ ما انت حضرتك النهاردة ما تجيش تقول لي ايه آه طب ما كانش في أسانسير على أيام النبي يبقى أنا أعمل فيه ايه بقى إن شاء الله؟ مركبهوش سبحان الله العظيم. لا تركبه. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمر إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طب أنت مخير أنك تطلع على السلم وتطلع على الأسانسير، يبقى تختار إيه؟ أيسرهما زي ما النبي كان بيعمل. فما تجيش بقى تقول لي أصل في مستحدثات ومش عارف إيه فلازم إحنا كمان نتدخل ونشغل دماغنا. شغل دماغك في إطار القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى خلي بالك العلم ينفع صاحبه. ما ينفعش النهاردة حضرتك تروح تاخد لي كورسات انجليزي وكورسات كمبيوتر وكورسات انترنت، مش حرام، ولكن تكون مهمل للواجبات الشرعية اللي انا قلت لك عليها. ما تعرفش الفرق ما بين الحدث الاكبر والاصغر في الطهارة، ما تعرفش الفرق ما بين الغسل المجزئ والكامل في الطهارة، ما تعرفش الفرق ما بين الاركان بتاعة الصلاة وواجبات الصلاة، ما تعرفش شروط صحة الصلاة، يبقى ده حرام. ما ينفعش النهاردة تكون انت عمال تاخد لي كورسات انترنت وكورسات مش عارف ايه وما انتش عارف مبطلات الصيام وما انتش عارف احكام الصيام سبحان الله العظيم. هتسأل عن ذلك يوم القيامة. خلي بالك قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، واختم بهذا الحديث، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. انت مش هتمر من ايد ربك بسلام الا لما تتسأل عن أربع اشياء، من بينهم وعن علمه بما عمل به. هتتسأل عن علمك، هتتسأل انت عملت ايه بالعلم اللي انت اتعلمته، الدرس اللي سمعته النهاردة ولا امبارح ولا الاسبوع اللي فات ولا عملت بيه ايه. طب ما تعلمتش دينك ليه سبحان الله العظيم. فخلي بالك هتتسأل عن ده سؤال كبير جدا. اول ثلاث اسئلة بتتسألهم في القبر اسئلة عقيدة، ما دينك، من ربك، من النبي الذي بعث فيكم، قل لي حافظهم، ما ديني الاسلام، من ربي الله، من الرسول الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقول لك اه بس خلي بالك انت لو كنت عايش على معاصي في القبر مش هتعرف تجاوب عنهم حتى لو كنت اعلم علماء الارض، ولو كنت طائع لله ومطيع لربك هتعرف تجاوب عليهم. هل انت عارف من ربك؟ هل تعرف شيئا عن الله؟ انت تعرف حاجة عن ربنا؟ ما دينك؟ الاسلام. تعرف ايه عن الاسلام؟ تعرف ايه اركان الاسلام؟ عارفهم. طب تعرف تتكلم فيهم؟ طيب من النبي الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عارف اسمه بالكامل؟ انت اخرك انك تعرف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عارف حياته، عارف السيرة بتاعته سبحان الله العظيم. لا، فأنت لازم تراجع نفسك في قضية العلم، وخصوصا العلم الشرعي لابد أن يتخذ الأولوية سبحان الله العظيم، لأن العلم ينجي صاحبه. بدون العلم أنت عامل، تعالى كده نشبه، اللي من غير علم ده عامل زي إيه؟ اللي من غير علم ده عامل زي جهاز كمبيوتر من غير أنتي فيروس. لا أخطر شوية، اللي من غير علم ده عامل زي خزينة فيها ملايين الجنيهات وفيها ملايين الجواهر الثمينة، بس من غير إيه؟ باب. مش هقولك من غير حارس ولا قفل، لا من غير باب. اللي من غير علم ده عامل بالضبط كده زي طائر وكان له أجنحة ففقد هذه الأجنحة، حتما سيسقط على الأرض. فالذي لا يتعلم العلم وخصوصا العلم الشرعي سيقع في مخالفات كثيرة يقدر أي حد يفتنه بسهولة. اللي ما عندهوش علم لو سمع شبهة من نصراني هيقع بسهولة، لو سمع شبهة من علماني هيقع بسهولة، لو سمع شبهة من أي حد هيقع بسهولة. ليه؟ لأن ما عندهوش علم. سبحان الله العظيم. اشمعنا النهاردة لما بتجيب أقول لواحد أنت معاك فلوس يقول لي آه الحمد لله، أقول له طب ما تشتري لك عربية يقول لي ما أعرفش أسوقها، لما أتعلم السواقة أبقى أشتري عربية. طب يا سيدي أنت بتتكلم في سيارة، أنا بكلمك في جنة أو نار، فأنت لازم يكون عندك العلم الذي تستطيع أن تسير به في هذه الحياة الدنيا وتمر بها بسلام إلى الجنة إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلي بالك العلم اللي بيحرصه وراء المال ويجرى وراء المال، العلم أفضل من المال، فالعلم يحرسك زي ما قلت لك هو بيحرسك من فتنة الشبهات، وانت اللي بتحرس المال. طيب يكون عندك فلوس بتقعد تجيب لها بقى خزنة ومجوهرات وإقفال ومفاتيح وحراس وغفر ومش عارف ايه، جيب الغفير عشان يحرس المصنع أو الشركة، مع أموال ومكن، انت اللي بتحرس المال، لكن العلم هو اللي بيحرسك يحميك من فتن الشبهات ويحميك من الوقوع في الخطأ والزلل ويحميك من الوقوع في الحرام اللي يوديك إلى جهنم والعياذ بالله. فخلي بالك العلم هو اللي يحرسك، علشان كده يجب أن نحرص على طلب العلم الشرعي وطلب العلوم الدنيوية النافعة. العلوم الدنيوية احنا عايزين طبيب مسلم، عايزين طبيب مسلم، عايزين طبيب مسلم يتقي الله في المرضى، عايزين مهندس مسلم، عايزين مدرس مسلم، عايزين علماء مسلمين، عايزين علماء ذرة يخترعون لنا الأشياء الذرية التي تتقدم بها الأمة الإسلامية في المصانع وفي الصناعات وفي قوة وفي كل شيء. احنا عايزين علماء دنيويين في الأمور الدنيوية التي تنفع المسلمين. سبحان الله العظيم. فخلي بالك ان طلب العلم ده مهم جدا جدا، وبدون العلم هنفضل فريسة تلتهمنا كل الفتن. سبحان الله العظيم. تلتهمنا كل الفكر، يعني كل الأفكار الباطلة وكل الأفكار الخبيثة. سبحان الله العظيم. خلي بالك هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء التفضيل بتاعه بسبب ايه؟ بسبب العلم. سبحان الله العظيم. الملائكة دول بيعبدوا ربنا، فطروا على العبادة، يسبحون الله ليلا ونهارا لا يعصونه أبدا. سبحان الله العظيم. ولكن لما خلق الله آدم أسجد الملائكة لآدم كلهم. ليه؟ لأن وعلم آدم الأسماء كلها، يعني ربنا علم سيدنا آدم الأشياء كلها. ولذلك أي حد من علماء الأنثروبولوجي، علماء دراسة الإنسان، أي حد من العلماء اللي هم بتوع اللي مش عارف إيه يطلع يقولك أن الإنسان كان أصله قرد، قول له أنت اللي قرد. ليه؟ هو يطلع يقولك الإنسان داروين بيطلع يقول الإنسان ده كان أصله قرد وبعد كده فضل شكله يتغير يتحسن لحد ما بقى إنسان. قول له طيب يا سيدي أنت كلامك ده غلط. ليه؟ لأن ربك سبحانه وتعالى بيقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أجمل صورة. صحيح حجم الإنسان زمان كان أكبر، يعني سيدنا آدم كان طوله 60 دراع في السماء. سبحان الله العظيم. كان طوله يعني 60 دراع، يعني ايه؟ يعني اكتر من 20 طابق، اكتر من عمارة 20 دور، ده كان الطول. وظل الخلق في تناقص الى يومنا هذا. ماشي، لكن يجي داروين يقول لي اصله قرد، قول له لا انت اللي قرد. ليه؟ لان حضرتك قال تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. طيب يجوا علماء الأنثروبولوجي يقولوا إيه؟ يقولوا الإنسان خلق يعني لا يعرف الكلام، وكان يتعلم كان بيتكلم مع الناس بلغة الإشارة، وبعد كده كان يصدر أصوات زي الحيوانات وهم يلاغوا بعض بالإشارة والأصوات والكلام ده. قل له غلط. ليه؟ لأن ربك سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني الإنسان خلق فصيحا. فما يجيش بقى علماء الأنثروبولوجي يضحكوا علينا، ها؟ ولا علماء التاريخ ولا علماء مش عارف ايه يقولك ده الانسان ما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتعامل بالاصوات وبالاشارات والكلام ده كله. لا، قول له اهو. سبحان الله العظيم. انت بقى لو ما تعرفش الحاجات دي يبقى انت سبحان الله العظيم ستقع فريسة، وتتعلم بقى المعلومات الغلط دي وتنشرها وتعلمها لعيالك والاجيال القادمة. سبحان الله العظيم. ولاحظ حاجة غريبة جدا، ربك يقول الرحمن، ماشي، يقولك ايه علم القرآن. طيب وبعدين يقول خلق الإنسان، يعني بيتكلم علم القرآن قبل أن يقول خلق الإنسان. وبعدين ايه؟ بعد ما قال خلق الإنسان قال علمه البيان، البيان يعني الفصاحة واللغة. فما يجيش بقى حد يقول الإنسان ما كانش بيعرف يتكلم. سبحان الله العظيم. في بداية الخلق يبقى العلم ثم العلم ثم العلم. سبحان الله العظيم. بل في الحديث الحسن، في الحديث الحسن يعني حديث طويل ولكن أنا أخذ بس بعضه للشاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما يورثون العلم، وإنما يورثون الإيه؟ يورثون العلم. سبحان الله العظيم. فخلي بالك بقى، ويقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والحديث حسن. سبحان الله العظيم. شفت فضل العلم وأهله. فخلي بالك، احنا مش عايزين نضيع العلم ما بين ايدينا، لان لو ضيعنا العلم احنا هنضيع في الجهل والخرافات والمش عارف ايه والكلام ده كله. فخلي بالك، لا يجب ان يجب وجوبا ان نتعلم العلم الذي ينفعنا في عباداتنا، الذي ينفعنا في الحياة الدنيا، والذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. الحديث عن العلم يحتاج الى سلسلة كاملة، لكن لا اطيل عليكم اكثر من ذلك. وان شاء الله سبحانه وتعالى يعني اسال الله ان يرزقني واياكم العلم النافع. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما طلبش منه أنه يدعي يقول إيه: أطلب زيادة في المال ولا في القوة ولا في الصحة ولا في السلطة، لكن قل له إيه؟ قال له: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. آخر حاجة معلش، لأن الحديث عن العلم حديث يعني مهم جدا ويحمي من الشبهات. خلي بالك معايا، الحديث عن العلم يعني كان الإمام ابن تيمية، الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه، كان ينسخ يألف الكتاب الواحد في يعني ما يلحقش اللي طبعا زمان ما كانش فيه طباعة ورق وما كانش فيه مكان، فكان الإمام ابن تيمية أو أي إمام يعني يكتب الكتاب يألف، وكان معاه ناسخ الوراق يكتب ينقل الكلام ده على إيديه. فكان الطبيعي إن الإمام يألف مثلا الكتاب، أو أي حد يألف الكتاب مثلا في شهر ولا شهرين، يكون بقى لحق الوراق أو الناسخ إنه ينسخه. لا، كان الإمام ابن تيمية في حاجة عجيبة جدا، كان ينسخ الإمام ابن تيمية يألف الكتاب في يوم وما يلحقش أو في ساعة ما يلحقش اللي بينقل الكلام وراه ما يلحقش يكتب. فسبحان الله تعجب. وما كانش بقى نظام كرواتة زي أيامنا اليومين دول، ادخل على جوجل ابحث هات كوبي بيست والزق وقول عملت كتاب. لا، ده كان يؤلف كتب عظيمة، اللي مش عارف يرجع لكتب ابن تيمية وهو يلاقي روعة الكتب، فيسألوه: يا إمام، ازاي انت بتجيب يعني بتألف الكتب بالسرعة دي؟ فيقول لهم: والله ما كتبت بقلمي كلمة إلا وسبحت ربي، وإن أشكلت علي مسألة، يعني وأنا بكتب لو وقفت قدامي مسألة، يقول لك: كنت أذهب إلى أرض خربة بجوار بيتي فأضع أنفي وجبهتي في التراب وأقول: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وأستغفر ربي فيفتح علي في المسألة فتحا كبيرا. يا سلام، شفت العلماء الربانيين؟ اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لأن ربك قال ففهمناها سليمان. زي ما قلت لك، نعمة الفهم نعمة عظيمة، نعمة كبيرة، نعمة جليلة. سبحان الله العظيم. العلم والفهم يحميان صاحبهما من فتنة الشبهات التي هي أخطر من فتنة الشهوات. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يعلمنا من ما علم به عباده الصالحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.